على وحيه عن خليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن كلمتي عنوانها وسائل إصلاح المجتمع ودور الشباب في هذا الواجب. لا يخفى على جميع حالة المسلمين اليوم، بل حالة العالم كله، إن العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى دين الإسلام، في أشد الحاجة إلى من ينقذه مما هو فيه من ظلمات الكفر والضلال والجهل والإعراض عن الحق. والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لهدايتهم إلى سبيل الرشاد بالدعوة إلى الله وإقامة الأدلة وإيضاح الحق ونشر الدعوة الإسلامية وبيان ما يضادها من أخلاق وأقوال وأعمال. وأنزل الكتب سبحانه وتعالى على الرسل لبيان هذا الحق الذي بعثوا به، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك. وما ذاك إلا لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا سبحانه، ولم يتركهم سدى، ولم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، بل هو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا. ولكنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، ليخصوه بالعبادة، وليعلموا أنه عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ليعرفوه بأسمائه وصفاته، ليعظموا أمره ونهيه، لينقادوا لشريعته، ليتباعدوا عما نهى عنه. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فهو خلقنا لنعبده، لنعظم أمره ونهيه، لنخصه بعباداتنا من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا من أنواع العبادة، هي حقه سبحانه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان آدم عليه الصلاة والسلام وذريته 10 قرون كانوا على الهدى، كانوا على توحيد الله عز وجل، ثم اختلفوا بوقوع الشرك كما قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين، يعني فاختلفوا فبعث الله النبي، إن كانوا أمة واحدة على الحق والهدى على توحيد الله كما قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما. ثم وقع في الناس الشرك بسبب الغلو في الصالحين، مات جماعة في قوم نوح يدعون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا قوما صالحين، فعظم أمرهم على الناس وشق عليه فراقهم وعظمت مصيبتهم، فجاء إليهم الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه، وزين لهم أن يصوروا صورهم وأن ينصبوها في مجالسهم للذكرى ليذكروهم حتى يعبدوا الله كما كانوا يعبدونه. وقصد الخبيث أن يصيدهم أو من وراءهم من الناس حتى يزينهم الشرك وحتى يدعوهم إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. فوقع ما أراده الخبيث كما قال جل وعلا: ولقد صدق عليهم نذرنا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فلما طال الأمد على أولئك أو جاء من بعدهم ممن جهل الحقائق والأسباب، زين لهم الشيطان أن هذه الأصنام وأن هذه الصور تعبد وترجى وتسأل ويستغاث بأهلها وينذر لهم إلى غير ذلك. ووقع الشرك في الناس من ذلك العهد العظيم من ذلك العهد القديم. فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله، ومكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما مكثا طويلا يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم نقمة الله عز وجل، ومع ذلك ما آمن إلا قليل، وأكثرهم استمر في الطغيان والكفر بالله عز وجل، وصار يوصي بعضهم بعضا بالكفر بالله ومخالفة نوح عليه الصلاة والسلام، حتى أوحى الله إلى نوح أنه لا يؤمن من قوم إلا من قد آمن. ثم أرسل الله عليهم الطوفان فارقوا عن آخرهم نعوذ بالله، إلا من كان مع نوح في السفينة فأنجاهم الله جل وعلا. وهكذا جاءت الأمم بعدهم، جاءت قوم هود قوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم إبراهيم ومن بعدهم أمم يتلو بعضهم بعضا. أرسل الله إليهم الرسل تدعوهم إلى توحيد الله وتنذرهم نقمة الله وتذكرهم بمن قبلهم من الأمم وما جرى عليهم، ولكن أبى الأكثرون إلا العناد والمخالفة لأمر الله والسير على ما هم عليه من البعض، فتتابعت العقوبات على أولئك. ولم يزل ربنا عز وجل يرسل في كل أمة نذيرا يأمرهم وينهاهم ويبلغهم رسالات الله، حتى ختم الله أولئك الأنبياء والرسل بأفضلهم وبإمامهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ختم الله الرسالات والنبوات بهذا النبي العظيم. فبعثه الله إلى الناس كافة عربهم وعجمهم جنهم وإنسهم أغنيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكوميهم يدعوهم إلى توحيد الله ويذكرهم نقمة الله ويذكرهم بمن كان قبلهم من الأمم، حتى يجيبوا داعي الله وحتى ينقادوا لشرع الله. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وجاءت الأحاديث متواترة عنه عليه الصلاة والسلام دالة على أنه خاتم الأنبياء، وأن الله أرسله إلى الناس عامة بالإنذار والبيان والتبهير والدعوة، فأصابه ما أصابه كما أصاب من قبله من إخوان المرسلين، شد عليه الأمر وعاداه القريب والبعيد وعظمت العداوة من قريش، وشد عليه الأمر هو أصحابه رضي الله وأرضاهم في مكة المكرمة، ووجه في الله ووجه أصحابه، فصبر كثيرا عليه الصلاة والسلام، وصبر أصحابه، ثم جرى ما جرى من الهجرة إلى الحبشة من بعض أصحابه، ثم أذن الله له بالهجرة لما أجمعت قريش على قتله، أخرجه الله بين أيديهم وأنجاه الله من شرهم ومكائدهم، وهاجر إلى المدينة بعد البيعة العظيمة التي بايعه الأنصار على أن يحموه مما يحمو منه نساءهم وذرياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فانتقل من مكة المكرمة إلى المدينة وقدمها معززا منصورا معظما محبوبا عليه الصلاة والسلام، فأوفى الأنصار بما قالوا، أوفوا بعهدهم وبيعتهم، وناصروا دعوة الحق، ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، وناصروا إخوانهم المهاجرين وواسوهم بأنفسهم وأموالهم، واستقر نبي الله في المدينة المنورة وصار له دولة وصارت له قوة، وانتشر داعي الحق إلى الناس وقام سوق الجهاد، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يجاهد في سبيل الله وينطلق من العاصمة الأولى المدينة المنورة مجاهدا في سبيل الله بين قبائل العرب، يعزه الله وينصره عليهم ولم يزل الإسلام يقوى وينصر أهله ويكثر أهله في المدينة ويتوارد عليها الناس من كل مكان مهاجرين، حتى من الله عليه بفتح مكة بعد جهاد طويل وبعد غزوات لا تخفى على أهل العلم، وبعد صلح الحديبية المعروف في عام 600 هجرة، وبعدما فتح الله عليه خيبر بعد ذلك كله، وبعدما نقضت قريش من عهدها فتح الله عليه مكة في عام 8 في رمضان من الهجرة، في عام 8 من الهجرة في رمضان، ثم دخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم استمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة والجهاد والإرشاد وإظهار دين الله وإقامة حدود الله في أرض الله، حتى قبضه الله إليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهاد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. ثم قام أصحابه بعده بالجهاد والدعوة حتى فتحوا الفتوحات وكسروا كسرى وقصروا قيصر ونشروا دين الله في أرض الله، ولم يزل الإسلام يظهر ويقوى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى ملكوا غالب الدنيا وقال لهم الدنيا ما بين مسلم وبين مؤدي الخراج وبين مؤدي الجزية، فانتشر دين الله وعلت راية الله وانقاد العباد ودخلوا في دين الله أفواجا، ومنهم من بقي على كفره ودينه وسلم الجزية والخراج. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تغيرت الأحوال بعد ذلك وفشى في الناس ما فشى من المعاصي والشرور والحرص على الرياسة، وحصل النزاع بين الناس في القرن الثاني وما بعده، وحصلت أمور ما تخفى قد بينها التاريخ وسردها أئمة الإسلام، وعلم أهل العلم والإيمان أن هذه الأمة لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، وأن الذي أصلح أولها هو تمسكها بدين الله واستقامتها على أمر الله وجهادها في سبيل الله مجتمعة متعاضدة متعاونة، وأنها متى تفككت واختلفت وتنازعت طمع فيها الأعداء وفرق شملها وفرقوا شملها. فلذلك قام المصلحون في كل قرن وفي كل زمان يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى الاجتماع على كلمة الله وإلى تحكيم شريعة الله والجهاد في سبيله ونبذ النزاع والخلاف وراءهم. فمن استقام على ذلك في أي مكان وفي أي دولة أعزه الله ونصره ورفع شأنه وانقاد له الأمور، ومن أعرض عن هذا الأمر العظيم ولم يستقم عليه اختلفت عليه الأمور وطمع فيه الأعداء ونزلت فيه النكبات، والتاريخ شاهد بذلك. ثم في آخر الزمان في هذه الجزيرة العربية قام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله ورضي عنه، لما رأى ما الناس فيه من الاختلاف والفساد والجهل العظيم والعبادة لغير الله وانتشار الشرك بين العباد وتحكيم سوالف الآباء والأجداد وظهور المنكرات والبدع والأهواء، شمر عن ساعد الجد ودعا الناس إلى توحيد الله وكتب الرسائل وألف المؤلفات في حريملا وفي العيينة، ولم يزل يدعو إلى الله ويراقب الناس في الحق وينشر لهم توحيد الله عز وجل ويتلو عليهم الآيات والأحاديث، حتى هدى الله على يديه من هدى وصار هناك كلمة ودعوة وتعاون البر والتقوى. ثم تغيرت الأحوال في العيينة وصار شيء من الأسباب التي دعت إلى الهجرة كما هو معروف في تاريخ ابن بشر وغيره، فانتقل رحمه الله من العيينة لأسباب أوجبت ذلك إلى الدرعية مهاجرا وطالبا من أميرها النصرة والتعاون والبر والتقوى، فآواه أميرها وفرح بذلك وبايعه على دين الله والدعوة إلى سبيل الله والجهاد في سبيل الله، فاستقام لهم الأمر بحمد الله وأصلح الله لهم النيات والأعمال، فتكاتفوا وتعاونوا على الحق والهدى، وقام سوق الجهاد وقامت الدعوة إلى الله عز وجل في الدرعية، ثم سار المجاهدون في كل مكان من هذه الجزيرة دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل. وأرسل الشيخ رحمه الله رسائله الكثيرة إلى أطراف البلاد وإلى علمائها حتى ظهر الحق وحتى أجاب الدعوة من هداه الله من العلماء والأمراء، فلم يزل الجهاد قائما والدعوة إلى الله قائمة حتى حصل ما حصل بحمد الله من التمكين في الأرض وانتشار دين الله ودخول الناس في دين الله أفواجا، حتى استقام أمر هذه الجزيرة على آل سعود وحكموها بشريعة الله عز وجل، وانتشرت العلوم في المساجد، تدرسوا علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم الفقه وعلوم الآلة وعلوم التاريخ في مساجد الله وبيوت الله عز وجل، حتى تعلم الجاهل وانتشر الحق، وقام سوق العلم في هذه الجزيرة في شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، فلله الحمد على ذلك. وصار آل الشيخ وآل سعود في دعوتهم وتعاونهم يشبهون الأنصار والمهاجرين في الدهر الأول وفي القرن الأول، فآل سعود يشبهون الأنصار في نصرهم للحق وقيامهم بأمر البيعة وجهادهم بسبيل الحق، وآل الشيخ يشبهون المهاجرين جاءوا مهاجرين، وهكذا من جاء معهم من العلم والإيمان من سائر أقطار هذه الجزيرة ومن غيرها دعاة للحق ومؤيدين لدعوة الشيخ، فصاروا أشبه شيء بالمهاجرين الذين انتقلوا إلى المدينة وأساهم الأنصار وساعدهم الأنصار، فتكاتف الجميع آل سعود وآل الشيخ ومن صار معهم من العلم والإيمان من سائر الناس، فقام بهم سوق الجهاد وقام بهم سوق الدعوة إلى الله عز وجل، وانتشر الحق بهم وهدى الله بهم من هدى حتى استقامت هذه الجزيرة على دين الله وعلى الحق والهدى، ولله الحمد والمنة على ذلك. ثم لما حصل بعض التغيير وبعض النقص وبعض الخلل، سلطت الأتراك والمصريون على دعاة الحق وعلى سكان هذه الجزيرة وعلى حكامها، فجرى ما جرى مما هو معروف في التاريخ، وحاصرت الأتراك والمصريون الدرعية مدة طويلة، وجرى نكبات عظيمة وشرور كثيرة بسبب أعداء الله وبسبب المرتدين عن دين الله وبسبب أذناب الكفرة، ولكن الله بحمده وإحسانه جل وعلا رد الكرة لما جرى ما جرى على الدرعية من الهزيمة وهدم البلاد ونقل بعض أهل الشيخ وبعض أهل السعود إلى مصر، لما جرى ما جرى لم يزل الحق بحمد الله، بل رد الله الكرة بعد مدة يسيرة بعد سنوات قليلة، رجع الأمر بحمد الله إلى نصابه، وقام الأمير من تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في سنة 40، واستقام له الأمر وتمت له البيعة بحمد الله بعد 6 سنوات من أمر تخريب الدرعية وما جرى فيها من مجرى. ثم رد الله كرة وقام سوق الدعوة والجهاد على يد تركي ثم فيصل ثم ابنيه، ثم جرى ما جرى من التغيير أيضا والنكبات والنزاع والخلاف، فحصل ما حصل من المصائب العظيمة، وجرى على هذه البلاد من المصائب والشرور والفتن ما هو معروف في التاريخ. ثم يسر الله الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه بن عبد الرحمن، فقام بجده واجتهاده ناصرا للحق وداعيا للحق ومجاهدا في سبيل الحق، حتى جمع الله على يديه أهل هذه الجزيرة وحكم كتاب الله وسنة نبيه في هذه الجزيرة، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وتلحق الناس بالحق وجمع الله به الكلمة، وجاهد الأعراب وغير الأعراب ممن أتى في الأرض فسادا حتى رجعوا إلى الحق والصواب، وحتى استقام أمر هذه الجزيرة على دين الله وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على دينه وعلى من به من الخير والهدى والصلاح. أيها الإخوة الكرام، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وإن الذي أصلح أولها وأصلح من أصلح بعد ذلك في سائر أزمان التاريخ إنما هو الاستقامة على أمر الله والجهاد في سبيله والاستقامة على الحق، هذا هو الطريق الذي به الصلاح والهدى وبه صلاح المجتمع وبه استقامة أمر الناس على دين الله، وبه ظهر الحق، وبه هزم الباطل. هو الاجتماع والحق والتعاون على البر والتقوى. فوسائل الإصلاح، وسائل الإصلاح منحصرة في أربعة أشياء، في أربعة أصول بينها الله عز وجل في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسائل الإصلاح تنحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه وسائل الإصلاح. الإيمان إنما يحصل عن علم وبصيرة، عن هدى، عن تفقه بالدين، ثم بعده العمل الصالح، ثم بعد ذلك التواصي بالحق، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهو من العمل الصالح. هذا من جملة العمل الصالح ومن جملة الإيمان. ولكن نص الله عليه لعظم شأنه ولشدة الضرورة إليه، هو التواصي بالحق، ومن جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر دين الله بالقلم وبالخطابة وبالتأليف وبالتواصي الفردي والجماعي. كل هذا من أسباب انتشار دين الله. ثم الصبر على ذلك، لا بد من الصبر ومن التواصي بالحق ومن الإيمان والعمل الصالح. الجهاد في سبيل الله هو إيمان، هو عمل صالح، هو تواصي بالحق، هو صبر عليه. فالجهاد في سبيل الله باللسان وبالسنان كله من التواصي بالحق، وكله من الإيمان، وكله من العمل الصالح، وكله من الصبر. فسبيل النجاح وسبيل السعادة وسبيل الربح إنما هو منحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، إيمانا يشتمل على توحيد الله والإخلاص له والتصديق للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته وتحكيمها والتحاكم إليها، والعمل الصالح الذي هو أداء فرائض الله وترك مناهي الله والوقوف عند حدود الله. والأمر الثالث التواصي بالحق من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه إلى الخير والصبر على ذلك والتعاون على ذلك. هذه طريق الإصلاح، هذه وسائل الإصلاح، هذه سبل السعادة. ودور الشباب في هذا هو التفقه في الدين، هو التفقه لا من أجل الشهادة ولا من أجل الوظيفة، ولكن يتفقه في دين الله ليعرف الحق وليعمل به ويدعو إليه. وما جاء بعد ذلك من وظيفة ومال كل ذلك مما يعين الله به العبد إذا أصلح الله نيته. فالهدف الأول والقصد الأول هو التفقه في دين الله، ثم العمل بطاعة الله وترك محارم الله ودعوة الناس إلى ذلك. الشباب هم رجال الغد، هم الأمل بعد الله عز وجل في النهوض بالأمة على العلم والبصيرة والهدى، حتى يتأسوا بالشيوخ ويأخذوا بما أخذوا به ويتعاملوا معهم. فالشيوخ لهم التجارب ولهم العلم ولهم العلم السابق ولهم التوجيه والإرشاد، والشباب عليهم النهوض والجد والنشاط، ما يستهل قوتهم ونشاطهم وعلمهم في دعوة الناس إلى الخير وبالتعاون مع آبائهم وأشياخهم على نصر دين الله وإعلاء كلمة الله وتنفيذ أمر الله في عباد الله والصبر على ذلك. هذا هو الطريق، هذا هو الهدى، وهذا هو دور الشباب أينما كانوا. توقهم في دين الله وتعلم لله لا للوظيفة ولا للمال، ولكن يتعلم ويتوقف في دين الله بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليفقه الحق وليعلم الحق وليعمل به وليدعو الناس إليه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فعلينا جميعا أن نعنى بالفقه في الدين وأن نقبل على كتاب الله القرآن وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفقها وتعلما، وأن نتواضع ولا نتكبر بل نتواضع، ونسأل أهل العلم عما أشكل علينا، ونتذكر فيما بيننا الطالب يذاكر أخاه يذاكر زميله فيما أشكل عليه، ولا يترفع ولا يتكبر، ويسأل أستاذه ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويطالع ويذاكر ويحفظ وقته، لا يضيع دقيقة في غير فائدة، بل يحفظ وقته ليله ونهاره، إما في علم وإما في عمل وإما فيما يعينه على ذلك من راحة ونوم يحتاج إليه وأكل وشرب يحتاج إليه ونحو ذلك. هكذا يكون طالب العلم، هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون المصلح الذي يريد الآخرة، يحفظ وقته ويصون ساعاته ودقائقه وثوانيه يصونها، لا يصرف شيئا منها إلا في طائل، إلا في فائدة لدينه ودنياه. ثم النية الأساس، النية الأساس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نصلح النية، أن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل بالحق ولندعو الناس إلى الحق. لا نتعلم لنوظف ثم نأخذ معاشا ثم نموت، لا، ولكن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل به ولندعو الناس إليه وليستعين بنعم الله، وما يسر الله من مال أو وظيفة نستعين بذلك على طاعة الله وعلى إبلاغ دعوة الله وعلى توجيه الناس إلى الخير وعلى الأخذ بأيديه إلى الحق والهدى. نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. هذا الواجب ليس خاصا بالحزبة المعينة، لا، هذا واجب على الجميع، هذا واجب على الأمة كلها، كلها قد طاقته. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الآية، هذا واجب الجميع على طلبة العلم وعلى الأشياخ والأساتذة وعلى عامة المسلمين التعاون في هذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه الخير والأخذ على هذه السفيه وأطرحه على الحق بالكلام وبالقوة، بالكلام من عامة الناس ومن طلبة العلم، وبالقوة من القادر اللي جعل لها السلطان الحزبة معينة، ومن الواد على ولده ومن الأمير على رعيته بقدر طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن استطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي بأمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تأخذهم بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والجهاد باليد لكل ولاة الأمور ولمن جعل فعل له ذلك، وللإنسان مع أهل بيته ونحو ذلك. واللسان عام لأهل العلم والإيمان، والقلب آخر شيء. أيها الإخوة الكرام، إننا في غربة من الإسلام، نحن في غربة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من أصبح الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ليلة فسد الناس. وفي لفظ آخر قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من ذريتي من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي لفظ يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي لفظ آخر قال: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. وفي لفظ آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينك القاضي الجبر، للعامل فيهم أجر 50. قيل: رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منهم، من الصحابة. العامل في الغربة الداعي إلى الله فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أجر 50 من الصحابة. هذا خير عظيم، أجر كبير، لأن أعوانه قليلون. أما الصحابة كانوا أعوانهم كثيرون، فالإنسان في الغربة أعوانه قليل والعلم قليل، فإذا وفقه الله وأعانه وبصره ودعا إلى الله وعلم وأرشد وصبر أعطاه الله أجر 50، مع أن الله يعطيه مثل أجور من هداه الله على يديه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك أجرا واحدا خير لك من حول النعم. هذا لعلي ولغيره، علي هو المخاطب والمقصود الأمة كلها، كل من هدى الله على يديه واحد فخير لك من حول النعم. أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحن في حاجة شديدة إلى نشاط في الحق، إلى صبر ومصابرة، إلى تعاون البر والتقوى بالحكمة، لا بالهوى ولا بالمقاصد السيئة، ولكن بالحكمة والعلم، بالهدى، بالبصيرة. ندعو إلى الله نوجه الناس إلى الخير، نعطف عليهم، نرحمهم بالأسلوب الحسن، بالعطف، بالكلام الطيب، نرشدهم إلى الخير، ونعلمهم دين الله، ونبصرهم حق الله، وندعوهم إليه سبحانه وتعالى، ونتواصى معهم بالحق، ونتواصى معهم بالصبر. لكن نبدأ بأنفسنا، فنسارع إلى دين الله، ونحافظ على صلوات الجماعة حتى نكون قدوة. طالب العلم يجب أن يكون قدوة صالحة، فيكون محافظ على الصلوات، مسارع عليها في الجماعة، ويكون أيضا مظهرا لأحكام الشريعة، مستقيما عليها، حتى يكون قدوة صالحة في شعوره، في ملبسه، في كل شيء، في اللحية يوفرها، يكرمها، يرحيها، بثيابه لا يسمن الثياب، لا يتعاطى ما حرم الله عليه، بل يجاهد نفسه، يجاهدها لله في كل شيء، حتى يكون قدوة صالحة، حتى يتأسى به إخوانه وزملاؤه، وحتى يتأسى به العامة في أعماله الطيبة، وفي أخلاقه الكريمة، وفي جوده، وفي إحسانه، وفي مسارعته الخير، وفي أمره بالمعروف، وفي نهيه عن المنكر، وفي بدئه بنفسه وجهاده لنفسه. أيها الإخوة، أيها الأبناء، لا نزهد في علم العلماء وفي كتب العلماء، بل نترحم عليهم وندعو لهم، سبقونا إلى الخير، سبقونا إلى العلم، وألفوا المؤلفات النافعة المفيدة، فنترحم عليهم وندعو لهم ونعرف لهم أقدارهم وفضلهم ونستعين بكتبهم، لكن لا نتعصب لأحد ولا نقلد أحدا تقليد الأعمى، بل نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعمل بذلك، ونستعين بما قاله أهل العلم والإيمان في ذلك، نستفيد من كتبهم ومن تجاربهم ومن أعمالهم ومن مؤلفاتهم، وندعو إلى الله على بصيرة، ندعو إلى الله على بصيرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، هم أولو الأمر، يعني في طاعة الله في المعروف كما جاء في السنة، يطاع في المعروف. ثم قال بعده: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. ما قال ردوا إلى فلان أو فلان أو فلان، فردوا إلى الله والرسول، إلى الله إلى الكتاب العزيز، إلى الرسول إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنة بعد وفاته. ذلك خير وأحسن تأويلا. علينا معشر طلبة العلم، علينا أن تعنى بالعلم، علينا أن نقصد العلم بالعلم والعمل، لا لأي شيء آخر، لا لوظائف ولا لمال ولا لسمعة ورياء ولا لغير ذلك، بل نقصد العلم للعلم، لنفقه، لنعرف دين الله، لنعلم ما يجب علينا وما يحرم علينا، حتى نعمل بطاعة الله على بصيرة، حتى ندع ما حرم الله على بصيرة، حتى نعلم غيرنا، حتى ننقذ غيرنا من الجهالة، حتى ندعو إلى الله، حتى نرشد إلى الحق على علم وعلى هدى. ومع ذلك نتعاون مع أشياخنا ومع مدرسينا ومع أعياننا، نتعاون معهم على الحق، مع الرجال والنساء، مع أهل التجارب، مع أهل البصائر، مع أهل الخير، حتى ولو كانوا من كانوا، ما داموا دعاة للحق، ما داموا معين على الحق، نتعاون معهم ونتواصى معهم بالحق، لا بد من التواصي. هذا الأصل الثالث، التواصي بالحق مع الرجال والنساء والحاضرة والبادية والحكومة والأعيان وغير ذلك. المؤمن هدفه الحق، هدفه الحق أينما كان، من كان داعي الحق فهو أخونا، نتعاون معه، نتعاون معه باللسان والمال والبدن وبكل ما نستطيع لتحقيق أمر الله ولإظهار دين الله ولدعوة إلى سبيل الله ولإقامة دين الله ولترك ما حرم الله وللوقوف عند حدود الله، نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله. المقصود وجه الله جل وعلا، المقصود وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه، لا رياء ولا سمعة ولا وظيفة ولا مال، هذه تأتي بعد ذلك. من آثر الله انقلت له الدنيا، من آثر ما عند الله فإن الله الدنيا والآخرة، عنده ثواب الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، فمن أراد وجه الله أعطاه الله الدنيا والآخرة ويسر الأمر سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه الخرطة. فأوصيكم أيها الأبناء، أيها الإخوة، ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم بالاستقامة على أمر الله أوصيكم بالجد في طلب العلم وتلقف الدين والإخلاص في ذلك، وأن تتعاونوا فيما بينكم، وإياكم والكبر، إياكم التكبر عن السؤال عن العلم، عن سؤال الأستاذ أو الزميل أو غيرهم من أهل العلم. لا تكسلوا ولا تضعفوا ولا تكبروا عن طلب العلم. قال مجاهد رضي الله عنه التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. المستحيل يتأخر ما يتعلم، والمتكبر كذلك يبقى بجهل، ولكن طالب العلم يطلب العلم ويزاحم ويحرص ويسافر ويتنقل لطلب العلم إخلاصا لله ومحبة لله وطلبا لمرضات الله. يهين نفسه، يهينها ويجاهدها حتى تتعلم. من أهانها اليوم فقد أعزها، من أهانها بطلب العلم فقد أعزها، ومن أعزها بزعمه بالتكبر فقد أذلها. ثم أمر آخر يجب أن يراعى، وهو أن طالب العلم لا يزال أبدا في طلب العلم. لا تقول إذا أخذت الشهادة الجامعية أو شهادة الماجستير أو الدكتوراه انتهيت، لا، أنت في طلب العلم حتى تموت. وما فاتك أكثر، ما علمت إلا قليل، وما أوتيت من علم إلا قليلا. فأنت إذا أخذت الشهادة تهيأت الآن لطلب العلم، تهيأت لأخذ العلم ومعرفة العلم. فاعلم أنك لا تزال في طلب العلم أبدا، ولو كنت ابن 100 سنة أو أكثر فأنت في طلب العلم. واحرص على طلب العلم، واعرف أن علمك قليل وأنك بحاجة العلم، وأن العلم كثير. فاصبر وصابر، ولو كنت أستاذا، ولو كنت مؤلفا، ولو كنت يشار إليك، فاعرف أنك محتاج، وأن علمك قليل، وأن جهلك أكثر. فسارع إلى طلب العلم والتثقف الدين ومراجعة الكتب وسؤال العلم عما أشغل، ولا تزال أبدا هكذا حتى تقرأ ربك عز وجل. ثم أيها الأساتذة، أيها الإخوة المدرسون، إن الواجب عليكم عظيم. أنتم القدوة لأبنائكم الطلبة، فاتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم، كونوا قادة صالحين، كونوا هداة مهتدين، كونوا قدوة بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والمسارعة الخير والحذر من الشر. كل واحد يدرس الناس هو قدوة، والواجب عليه عظيم ومسؤولية كبيرة. فأوصيكم نفسي بتقوى الله أيها الأساتذة والأبناء، وأيها المستمعون جميعا، أوصيكم نفسي بتقوى الله والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مساخطه، وأن نحاسب أنفسنا دائما وأن نجاهدها دائما. فكل واحد منا في خسران، كل واحد في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء، هم أهل الخير، هم العلماء والهداة بإيمانهم وصدقهم وعملهم الصالح وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر. هؤلاء هم الرابحون. ومتى فاتك شيء من هذا نالك من الخسران بقدر ما فات من هذه الخصال الأربع. كلما نقصت في هذه الخصال الأربع نالك من الخسران بقدر ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المسؤولية عظيمة على الطالب والأستاذ، وإن الواجب عظيم، ولا سبيل إلى السلامة من هذه المسؤولية إلا بتقوى الله والجهاد في سبيله والإخلاص له والعمل بطاعته وبذل الجهود الممكنة في كل خير وترك كل شر. وأن تكون أيها الأستاذ قدوة صالحة في درسك وفي أعمالك وفي كلماتك وفي دعوتك إلى الله عز وجل وفي سائر أحوالك. تعلم أنك ينظر إليك وأنه يقتدى بك، فاتق الله، اتق الله أن يراك التلميذ على معصية الله، اتق الله أن يراك على حالة غير صالحة، فإنك قدوة وأنت أستاذه وورثة منك. واتق الله أيها الطالب أن تعلم العلم وتسمع العلم ثم تعرض عنه، فتكون بذلك مشابهة لليهود الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه. كل من عرف الحق ثم حاد عنه وأثر عليه الهوى فقد شابه اليهود، ومن أرى الحق ولم يطلبه وتساهل فقد شابه النصارى. فالنصارى ضالون تعبدوا على جهالة، واليهود غضب الله عليهم بسبب إعراضهم عن العلم، تعلموا وأعرضوا وأثروا الدنيا على الآخرة. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله أيها المستعان، اتق الله أيها الطالب، اتق الله أيها المسلم أن تعلم الحق ثم تحيد عنه إثارا لهواك، إثارا لقرابتك، إثارا لفلان وفلان. اتق الله وأما بالحق وجاهد نفسك في ذلك حتى لا تفيها اليهود وحتى لا تفيها النصارى. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدنا سبيله القويم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم للخير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يذل بهم الباطل، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة الأمور في كل مكان، نسأل الله يصلح لنا المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يزيح عنهم كل سوء، وأن يرحم ضعفهم، وينصرهم بالحق، وينصر الحق بهم، ويولي عليهم الأخيار، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.